الشح المطاع. الأخ يقول معنى الشح المطاع. الشح معروف وهو الإمساك، الإمساك في المال. والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا كان مثلا صاحب الشأن الحاكم أو أهل الأموال يمسكون ويميلون إلى الشح، لا يطلقون أيديهم بالخير والإنفاق والصدقة. وقد يكون اللفظ أعم من أن يكون في الأموال، يعني الشح في خصال الخير والمعروف كلها، يعني إنسان يشح بالخير من مال ومعروف وغيره وحق ويميل إليه يطيعه، يعني يطيع الشح يكون شحيحا في كل أمور الخير. فهنا هذا صفة سيئة لأهل هذا الزمن الذين يكون من شأنهم هذا الوصف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله. ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل هل ما عليه المجتمع اليوم من البذخ وخصوصا بالمناسبات كالزواج والولائم من تقليد الآباء والأجداد، وأن هذا الأمر لا يستطيع كثير من الناس تركه إلا أن يبعد عن المجتمع؟ يقول أرجو النظر في هذا الأمر وما هو المخرج. لا شك أن المجتمع ومثلا مجتمع المدينة للأسف يعني كثر فيه، يعني كما نلاحظ كثر فيه البذخ والإسراف في المناسبات والولائم، كانت ولائم الزواج أو أيضا غيرها من الولائم، فهذا يشهد به كل عاقل ويعترف به كل منصف أننا ابتلينا بهذا السرف والتبذير في المناسبات والولائم وغير ذلك من ما يكون. وهذا يعني لا شك أنه يعني نذير شر وسوء، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يستسلم لهذا. يعني يقول الأخ يعني أنه ما يستطيع، من الذي ليش لماذا لا تستطيع؟ أنت رجل عاقل ومكلف وينبغي لك ألا تتابع، كما جاء في الحديث لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل ليوطن نفسه إن أحسنوا أن يحسن وإن أساء لم يسئ. فأنت إذا أساء أقاربك وجيرانك ليكون لك شخصية، لتزعل الزوجة، ليزعل الأولاد، ليزعل الإخوان، مهما كان لا ترضيهم بسخط الله، بل أرضي الله ولو سخطوا عليك. والله سبحانه وتعالى يرضيهم كما جاء في الحديث من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليكن عندك عزيمة، وأيضا انظر لإخوانك الذين هم على شاكلتك ويعينونك إما من جيران أو أقارب أو زملاء، وتعاونوا على هذا وتفاهموا أنكم تكونون يد واحدة في كل أمورنا، يعني لا ليس في الولائم، في جميع أمورنا، وأن نطهر بيوتنا وتكون الزيارات متبادلة بيننا، وأن نتعاون على النصح، نصح من يشذ من الجيران أو من الأقارب، وحتى لو بلغ الأمر أن نهجره جميعا ونتعاون من باب العلاج إذا لم تفد فيه الموعظة والتذكير. هذا الأسف ما نعمل هذا الشيء، مع أنه بالإمكان عمله والتعاون وطرح الكسل والمجاملات. فإذا اجتهدنا في هذا فإن الله سبحانه وتعالى كفيل أن يصلح هذا الحال وأن ينعكس علينا. وأيضا ولاة الأمور المسؤولون في الإدارات الحكومية ينبغي تذكيرهم، فإن في أيديهم صلاحيات وسلطات لو استخدموها وأحسنوا استعمالها واستخدامها، كما جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالحاكم له قدرة وصلاحيات، الله سبحانه وتعالى خوله في هذه الأشياء أن يستعملها بحق، فهذا لا شك يقصر الطريق، يختصر الطريق على المصلحين. فهذا لا نغفل عنه، نذكر الأمير، نذكر رئيس البلدية، نذكر المسؤول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتعاون معهم، نذكرهم مدير الشرطة، يكون لنا نوع من التواصل معهم وتذكيرهم، والكتابة، مراسلات، مهاتفة، كلهم بحسب حاله. لكن للأسف أننا يعني ما تعودنا على هذا الشيء ونغفل عنه، ونستصعبه وليس بصعب إذا كان صدقة العزيمة والهمة. أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثيرا من أبناء المسلمين يلبسون ملابس مكتوب عليها أسماء اللاعبين وفرق رياضية ودعايات، فما حكم ذلك؟ لا شك أن هذه أيضا من الأمور والتقليد الأعمى والتقليد الضال والمتابعة الضالة، فهذا أيضا من المسائل التي للأسف ابتلي بها المجتمع، من أمرها من أيسر ما يكون. يعني المسؤول في وزارة مثل التجارة أو المسؤول عن الاستيراد والتصدير يجب عليها أن هذه الأشياء أن يمنعها. التاجر نفسه، البلدية تعاقب التاجر الذي تجد عند هذه الملابس بخطة قلم من المسؤول، يمنع هذا الشيء، يمنع. لكن أيضا نحن لا يعني نتحمل مسؤوليتنا، أنت لما تشتري لولدك هذه الأشياء تتحمل مسؤولية، لكن أيضا مثل ما قلنا أقصر طريق أن المسؤول الذي في المدخل هذه الأشياء يمنعها. ولا وقلنا مرارا هذه الشركات التي تصنع الملابس تعمل لك ما تريد، مستعدة تكتب ما تريد، ترسم ما تريد، فأنت بإمكانك تقول لا أريد كتابات ولا شيء من هذا. ولا شك أن الملابس ما ينبغي أن يكتب عليه شيء، لا قليل ولا كثير، لأنها تشغل المصلين في المساجد، وإما أن تكون كتابات طيبة لا تليق بالملابس أو تكون كلمات خبيثة لا تصلح، فالأصل عدم عمل شيء من هذا القبيل. فهذا أيضا مثال على ما نعانيه للأسف من النقص وعدم تحمل المسؤولية والاستسلام لكل ما يرد البلد. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث معناه تربة أرضنا بريق بعضنا، الحديث يقول: هل هو خاص بتربة المدينة؟ يقول: وهل يجوز نقل تربة المدينة أو بعض من الحصى أو الصخور الصغيرة من جبل أحد للذكرى من باب حب المدينة وحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الحديث فهو حديث صحيح ثابت، وهو من الرقى التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول إذا اشتكى أحدهم يقول، أمره أن يقول: قل بسم الله، ضع أنملتك أو أصبعك في ريقك، وقل بسم الله، ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. هنا أهل العلم من قال تربة أرضنا المقصود المدينة، أنه خاص بالمدينة، ومن أهل العلم يقول لا، المقصود تربة أرضنا أي أرض كانت، أي أرض كانت فيصدق عليها هذا، وأن هذا يعني كما قال يشفى بها مريضنا بإذن ربنا، فهذا قد يصلح كما قال يعني المختصون في الأدوية، هذا قد يصلح أحيانا، يصلح في بعض الجراح في بعض الأشياء التي قد يعاني من الإنسان. فهذا أما قضية أخذ شيء من تراب المدينة أو من جبل أحد أو حصى أو نحو، فهذا بدعة لا يجوز، وما أثر عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون هذا الشيء، فهذا بدعة ولا لا يجوز، لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه ويفتح هذا الباب الذي لم يرد فيه ما يدل على البركة فيه والتبرك فيه، وقد تكون متاجرة واستغلال للسذج والضعفاء. لا، ماء زمزم ورد، ماء زمزم ورد الإذن بنقله، وكان يجلب للنبي عليه الصلاة والسلام، يجلب إليه من مكة إلى المدينة، وكتب لأمير مكة رضي الله عنه، أمير مكة في وقته كتب إليه أن يرسل إليه من ماء زمزم كما جاء في الحديث. لكن يا شيخ، من نعم. أخذ بقول أن تربة الأرض تربة المدينة يا شيخ، وأخذ بنية الاستشفاء، لا حتى هذا يعني كونه يأخذ من تربة المدينة يقول بنية الاستشفاء، هذا أيضا لم يرد. فإذا قلنا أنه خاص بأرض المدينة، المقصود بالتراب في نفس المكان، وهذا قد يكون مجال للاستغلال والطمع والضحك على الناس. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصف الثاني له فضل؟ إن عمرت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استغفر ودعا لأصحاب الصف الأول وللصف الثاني وللصف الثالث، فلا شك أن الصف الثاني يلي الأول بالأفضلية، ثم الثالث يلي الثاني بالأفضلية، ثم كذلك الأفضلية تتدرج، يعني لا كل صف له من الفضل أكثر من الصف الذي بعده، وفضله دون الصف الذي قبله. نعم. هذا رجل يسأل عن بيعة، من إنسان غير مسلم وكذا، وغير واضح السؤال، يعني لو وضح السؤال مع أحد الأخوان. هذا الأخ الذي سؤاله يقول في بلدنا رجل مسلم يبيع قدر 9000 نفر من المسلمين وفي آراء، لكن دستوره غير الإسلام وجماعة الرجل لا يخالف. فعل السؤال غير واضح، فلعل الأخ يبين لنا سؤاله. هذا الأخ يقول نحن من بلاد فلسطين عرب 48، هذه الزيادة الثالثة لهذه البلاد، الزيارة الثالثة لهذه البلاد، وكل مرة ألتمس معاملة غير جيدة، وأستغرب بدلا من راحة المسافر نكون رحلة من العذاب، وخاصة في ساحة في عمار في منفذ عمار، حيث يكون الانتظار أكثر من 6 ساعات 8 ساعات، ما درع مسؤولين، وكذلك على طول الطريق حيث المدينة. لا شك هذا للأسف إذا كان الأمر كذلك هذا أمر مزعج. فلكن أنا أرى أن الأخ هذه الكلمات تكتبها لأمير المدينة وأيضا أمير مكة وأمير تبوك باعتبار هذا المنفذ تابع له، لكن ما يمنع أنك تكاتب هؤلاء الأمراء أنت والإخوان الذين معك تكاتبون، تكتبون ما حصل. ما أظنهم يرضون بهذا، هذا الروتين وهذا الإيذاء، خاصة أنك تقول هذه ثالث زيارة وتجدون هذه المعاناة. فأنا أؤكد على الأخ أن تبادرون وتكتبون كتابات يعني بالإخبار عن الواقع، أمير المدينة وأمير مكة، وعند رجوعكم تكتبون لأمير تبوك، فلعل الله يصلح على أيديه. أحسن الله إليكم. يقول هل من قول مأثور صحيح نقوله عندما نسمع الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ورد يعني أثر من أهل العلم من يصححه، أنه عليه السلام قال كانت الجن أحسن منكم جوابا عندما سمعوا ذلك، قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، أو كما ورد. فهذا بعض أهل العلم يقول أنه صحيح ثابت أنه إذا سمع هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لماذا يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وعند المرأة عند وسطها؟ هذا من صفات الصلاة على الجنازة، ورد اختلاف وأقوال، منها هذه الصفة أنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. فمن أهل العلم من يتأول هذا ويعلله بأنه ستر للمرأة، فيستر منها، يعني إذا وقف كأنه يكون يستر يعني موضع عورتها، يتأولون بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل إلقاء التحية عند الدخول المسجد بقول السلام عليكم أم ركعتي تحية المسجد؟ يقول وهل يشترط عند إلقاء التحية أن يسمع من في المسجد؟ وهل الرد واجب وبصوت مسموع أيضا ومن الكافة أم الأقرب؟ لا شك أن السلام إذا دخل المسجد أولا يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هذا خاصا في مسجده عليه الصلاة، بل كل مسجد تدخله ينبغي إذا دخلت أن تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، وفي بعض الروايات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وفي بعضها صلى الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسلم على النبي عليه السلام وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، آكد ما يكون في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم في كل مسجد تدخله، ثم أيضا تسلم على من بالمسجد. والجهر والإخفات يتوقف على حال الذين في المسجد، إن كانوا في الصلاة فلا ينبغي أن تجهر لأنك تشغلهم في صلاته، ولا ينبغي أن يرد عليك إلا إشارة، فتسلم سلاما بصوت خافت السلام عليكم ورحمة الله. وإن كانوا منهم من يقرأ ومنهم من يصلي ومنهم من جالس، فتسلم بقدر ما يسمع من يليك الذين يلونك عند الباب، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليك من يرد، إذا رد عليك بعضهم هذا مما يعني من واجب الكفاءة، إذا رد بعضهم فيكفي عن على على على الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ابني رضع من عمته التي هي أختي، فهل يجوز لإخوان ابني أن يتزوجوا من بناتها؟ لا هذا الرضاع لا بد أن نتحقق منه، فعلى الأخ أن يتصل حتى يعني نستوضح منه زيادة، لأن الرضاع يعني أمره شائك، الرضاع والطلاق والمواريث هذه لا بد من التحقق منها حتى تكون الإجابة على بينة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس حذاء مخيط في العمرة؟ لا حرج، كون الحذاء مخيط، الحذاء ممنوع أن يكون فوق الكعب، إذا كان دون الكعبين، إذا كان الخف دون الكعبين فلا حرج ولو كانت في خياطة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تركت طواف الإفاضة في الحج ثم ماذا؟ هذه لابد من معرفة حالها وماذا طافت من الأطوفة، ولابد من الاتصال، لابد، لأن أكثر أهل العلم على أن طواف الإفاضة لا يجبر بدم، ولا بد من الاتيان به مهما طال الزمن، لكن لابد من معرفة حقيقة الأمر وفهم الواقعة كما هي، فلعل الأخ يتصل حتى أستوضح منه حقيقة الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من لم تحدثه نفسه مرة عن الجهاد مات على خصلة من خصل النفاق. يقول: ما موقف المسلم العادي اليوم من المشكلات المثارة على الإسلام والمسلمين؟ لا شك ورد الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فهذا الحديث صحيح ثابت، فهو بين أمرين: لم يغزو لكن تعذر عليه فيحدث نفسه، يعني يقول: إن شاء الله لو فتح الله على المسلمين باب للجهاد إني أبادر وأشارك، ويحب الجهاد والمجاهدين، يحبهم ويدعو لهم، هذا يبين صدقه في تمنيه أنه صادق، فهذا وموقفه أنه يدعو الله للمسلمين أن ينتصروا، هذا من الإيمان، ما يصدق الإيمان حتى يكون الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله، الموالاة في الله، فتحب إخوانك الذين يجاهدون في سبيل الله تحبهم وتدعو لهم أن الله ينصرهم، وتبغض هؤلاء الكفرة من النصارى والحلف النصراني، هذا الذي أشغل الناس وآذى المسلمين في الشرق والغرب، آذوا المسلمين، في كل يوم نسمع القتل والضرب بالصواريخ والقنابل في بلاد المسلمين، وبعض المسلمين لا يبالي، غافل، ما كان شيء يحصل، اليهود كل يوم يعتقلون من إخواننا في فلسطين، اعتقالات وقتل وضرب، وكل ما في الأمر أن تنقل الأخبار باردة، حتى المذيع ما تقلبه لا يترحم عليهم ولا يدعو الله، ما كأنه ليس من المسلمين، مع أنه مسؤول، هذا اللي ينقل الكلام والخبر يجب علينا نتقي الله، وإذا نقل قتل المجاهدين يسترجع، وإذا اعتقالات يبدي من إيمانه أنه لا يقبل هذا ولا يرضاه، لكن للأسف ما المسلم غير المسلم ينقل الأخبار مجردة، ما كأنها أخبار تتعلق بالمسلمين، أين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم لا يخذله، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه موضع اشتكى الجسد كله، المسلم ما قال المسلم الفلاني الجنسية الفلانية، نحن أمة واحدة يجب أن نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم عبدون، هذه أمة واحدة، لا ينبغي أن نقبل هذه التفرقة الخبيثة التي فرضها علينا النصارى، لا ينبغي أن نقبلها مهما كانت لن تقبل، وسوف يعود المسلمون إن شاء الله بإذن الله أمة واحدة كما أمرهم الله بإذن الله، فندعو الله ونعمل ونتآخى ويحب بعضنا بعضا، فنسأل الله أن يصلح أحوالنا ويصلح ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.